الذي أورده بعض أهل العلم المحققين كالشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله لما تعقب الطحاوي وقال إن من الذنوب ما يكون كفرا كالمكفرات المعروفة كالسجود غير الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. قال ولهذا والله أعلم قيده الشارع رحمه الله بقوله ما لم يستحله. قال وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. إذن هو لما قال رحمه الله ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله لما جاء هذا القيد في قوله ما لم يستحله إذن ظهر من هذا القيد أنه أراد بذلك إيش الذنوب العملية، وإن شئت قل أراد بذلك إيش مطلق المعاصي. فمقصوده رحمه الله أننا لا نكفر بذنب ما لم يستحله، أي لا نكفر بمطلق المعاصي كالشرب الخمر والزنا والسرقة ونحو ذلك. إلا أن الشارح رحمه الله أورد إشكالا قد يكون يعني هو الإشكال الذي أورده محل إشكال وهل له موجب، وهو أنه رحمه الله كما يعني سمعنا قال إن قول الطحاوي رحمه الله ما لم يستحله في إشكال، وجهة إشكال من جهة ماذا؟ من جهة أن الشارع أمر بالجانب العلمي والجانب إيش العملي، وهذا لا شك قضية أن الشارع أمر بالعلميات والعمليات هذا أمر متعين وظاهر، فمثل حرمة الربا والزنا وإن كانت هذه محرمات عملية لكن يسبق الكف عن هذا ماذا؟ العلم، العلم بحرمتها والانقياد لهذا النهي بالترك والكف. كذلك أيضا المأمورات كما لا يخفى عليكم المأمورات العملية يعني كالحج والزكاة ونحوها هذه وإن كانت عمليات لكن يسبقها ماذا؟ يسبقها علم، يسبقها علم. فمن هذه الجهة لا إشكال فيها، لكن هل عبارة الطحاوي لما قال ما لم يستحله يعني أن هذه توهم الاقتصار على العمليات دون العلميات؟ كذا قال الشارح رحمه الله، وقال يعني حتى نسلم من هذا الإشكال فيمكن يضمن معنى يستحل معنى إيش يعتقده، بحيث كلمة يعتقده تستوعب العلم باعتبار الأصل وما يتفرع عنه وهو إيش العمل. المقصود أن هذه الحيثية قضية أن الشارع لم يكتفي بالعمليات بل لابد من العمليات والعلميات هذا أمر يعني لا نزاع فيه، وشيخ الإسلام له كلام جميل في هذا لعلي أقرأ عليكم شيئا منه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول كلما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب فإنه الأصل، وإن وجب على غيره تبع، فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه، فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه، والعلم بالمأمور يكون قبل وجود الفعل المأمور به، فالعمل الظاهر على الجوارح لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته. فالعمل الظاهر على الجوارح يعني فعلا وتركا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته. هذا بعض كلام رحمه الله في الفتاوى 14 صفحة 14 مئة. قال بعدها رحمه الله قال الطحاوي ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال في هذا رد على المرجئة، هذه العبارة يعني اشتهرت عن المرجئة، وشيخ الإسلام يقول عن هذه العبارة يقول وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد. قال وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا، هكذا في الإيمان الكبير صفحة 72 و100. يعني العبارة يعني هل قال فعلا هؤلاء المرجئة يعني قالوها بلسان المقال أو أن هذا لازم المذهب وما يقول إليه؟ هذا يحتمل. طيب الكلام الذي يلي واضح، وهو أننا نحن مع شرع السنة والجماعة لا نكفر بكل ذنب، لا نكفر بمطلق المعاصي كما يعني يفعله الوعيدية من الخوارج المعتزلة، وأيضا كذلك لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما يقوله أهل الإرجاء. بعدها قال عندك هنا: وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك، لا يقولون ذلك اسم إشارة يتضح من خلال ما قبلها وما بعدها، لا يقولون ذلك يعني لا يقولون بالخروج من الإيمان ولا يقولون بالكفر في ماذا؟ في الأعمال. يعني هم أحسنوا في هذا، يعني في الأعمال يقول شخص مثلا يعني شرب الخمر أو سرق أو زنى قالوا إيش؟ يعني لا يخرج من الإيمان. لكن لما تأتي البدع أو كما قال اعتقادات البدعية تجد أنهم ماذا إيش؟ يكفرون إيش؟ بمطلق الاعتقادات البدعية. فعندنا يعني طائفة يعني ممن يعني ينتسبون للكلام وغيرهم وقعوا في هذا المزلق، ألا هو أنهم إيش؟ يكفرون بإيش؟ بمطلق إيش؟ بمطلق البدع. وإن وافق على السنة في ماذا؟ في أنهم إيش؟ لا يكفرون إيش؟ بمطلق المعاصي اللي هي الذنوب إيش؟ العملية. والشارح أعطى جواب وقال أن الباب إيش؟ الباب واحد. يعني عبارة الشارح يعني أيضا دقيقة، لاحظ الشارح ماذا قال: والمقصود أن والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، يعني أنها من هذا الجنس، فباعتبار الجنس واحد، هذا باعتبار الجنس. لكن هو لما تأتي التحقيق سيأتي إيش؟ التفصيل. يعني نحن نقول يعني كل واحد يكفر صاحب كل بدعة لا شك أن هذا إيش؟ يعني قول مردود وقول يعني لا يعتد به. ولهذا شيخ الإسلام يقول، أقرأ عليكم كلامه رحمه الله، هذا قرأ في غير موطنه، يقول: من كفر 72 فرقة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيه من كفر كل واحد من 72 فرقة. هكذا في الإيمان 206، وأيضا قرره في المنهاج الخامس 249. والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام لما عرض المسألة هذه في الفتاوى المجلد الثالث يعني كان أشار إلى أن هناك إيش؟ يعني من يكفر جميع أهل البدع، وهذا شطح، عرف أنه إيش؟ كما قال الشيخ إنه يعني هو خالف الكتاب والسنة والإجماع. وهناك إيش؟ من لا يكفر إيش؟ ماذا؟ جميع أهل البدع ويجعلهم يعني بمنزلة أهل المعاصي. والتحقيق في ذلك أنه ينظر إيش إلى ماذا؟ إلى كل فرقة بحسبها. وخلاصة كلام الشيخ رحمه الله من خلال تحقيقه رحمه الله في موضوع الفرق سبق أن أشرنا إليه، لكن نعيده بإيجاز. فأنت لما تنظر للفرق، الفرق الأربع الكبار المعروفة اللي هي مثلا الشيعة والمعتزلة، أو قبل نعم الشيعة والخوارج، أو الخوارج والشيعة بالترتيب، والمعتزلة والمرجعة. فلما نأتي للشيعة، الشيعة المفضلة وكذا المرجئة، عموم المرجئة هؤلاء إيش؟ لا يكفروا. الشيعة المفضلة لهم إيش؟ مثل إيش؟ مثل الزيدية الذين يفضلون عليا على الشيخين رضي الله عن الصحابة أجمعين. لما نأتي مثلا قضية مثلا المعتزلة والخوارج في تكفير النزاع، لما نأتي مثلا يعني الروافض تجد جملة من العلم يكفرونه. لما نأتي الجهمية نجد التكفير فيهم أظهر، ولهذا نجد إيش ابن المبارك ويوسف بن أسباط أخرجوا من إيش من 72 فرقة. يبقى عندنا مثلا الموضوع المقالات، مقالات القدرية، مقالات القدرية الغلاة مرت بنا أن هذه مقالات تعتبر إيش؟ يعني مقالة تخرج من ملة القدرية الغلاة اللي يقولون أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر أنف، هذا تكفيرهم ظاهر وكفرهم جماهير العلم دون المقتصدة. المقتصدة الذين يثبتون العلم والكتابة ويمكنهم شيء الخلق، هؤلاء يضللون لكن إيش؟ لا يكفرون. الجبرية إذا وصل الأمر بالجبر بالجبرية لأنهم يعني يسوغون فعل المعاصي بالنسبة للعصاة، فبين الشيخ رحمه الله أن هذه إيش؟ يعتبر إيش؟ هذه تعتبر إيش؟ المقالة كفر، ومقالتهم تلك أشنع وأخبث مقالة إيش؟ القدرية النفاة. هذا هو التحقيق. لكن عبارة الشارح لا تعكر على الكلام اللي سمعناه من كلام شيخ الإسلام، لأن الشارح يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن جنس البدع، عن جنس البدع. فجنس البدع إيش؟ كما قال من جهة الجنس هي كذلك هي إيش؟ كالأعمال. هذا الكلام الذي قرأنا عليكم يعني هو موجود في الفتاوى الثالث 351 351. وقضية الجبرية إن زعموا أن العصاة يستحقون اللوم وجعل عقوبتهم ظلما هذا جاء في الفتاوى الثامن 45 و 400. هنا قال الشيخ رحمه الله: وكما قد قال كثير من السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن إلى آخره. يعني هذا الاعتبار أن جنس البدع كجنس العمليات، شيخ الإسلام يطرد في هذا لما تكلم عن جنس البدع نفس طريقة إيش الشارح. ولهذا قرر الشيخ رحمه الله في هذا الباب لما تكون مقالة كفر كالقول بخلق القرآن أو مثلا قضية مثلا إنكار رؤية، سبق المرة بنا مقالة السلف في تكفير من قال بخلق القرآن أو إنكار رؤية، لكن كما هي القاعدة التي يعني يقررها المحقق من العلم أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير إيش المعين. يعني نحن نقول هذه مقالة كفر، هذا لا لا لا لا لا أشكال، نقول القول بخلق القرآن كفر وردة خروج عن الملة، وكذا إنكار رؤية ونحوه من المقالات الكفرية التي دل عليها الدليل. لكن بالنسبة للأعيان، بالنسبة للأشخاص، فيعني لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فالمقصود أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، وهذا موطن اللبس الذي نبه عليه شيخ الإسلام، أن أن أن البعض لما يرى مقالة السلف أو قبل هذا الأدلة الشرعية تنص على أن هذه المقالة كفر، فتجد إيش يطبقها على الأعيان دون أن يلتفت إلى ماذا، إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، ولا ينظر إيش إلى ما يتعلق بإيش بعوارض الأهلية من الجهل والتأول ونحو ذلك. إذن تكفير مطلق لا يستلزم تكفير معين، هذا المعنى قرر شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن في الحالة السابقة الفتاوى الثالث 54 و300، وفي الفتاوى الثاني عشر صفحة 87 و400. وقال في الفتاوى في الموضع الثالث قال: والصحيح أن الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال كفار المسلمين هي كفر أيضا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، كذا قال في الفتاوى 28 صفحة 500. تبقى المقطع الذي قرأ أخونا في قضية الشخص المعين، ولما ذكر حديث والله لا أفر الله لك، هذه مسألة يعني مرت بالأخوة في كتاب التوحيد الشيخ محمد عزوهاب، قضية لما عقد إيش باب ما جاء في الإقسام على الله، فهذا الرجل أقسم على الله قال والله لا يغفر الله لفلان، لكن هذا الإقسام على الله باعثه التألي على الله، باعثه تحجير رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله، فباعثه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فجاء فيه هذا الوعيد الشديد الذي سمعناه أنه تعالى قال قد أحبطت عملك، نسأل الله العافية. أما ما جاء في حديث رب أشعث أغبر في طمرين مدفوع بالأواب لو أقسم على الله لأبره، وما جاء في معناه، فكما بين يعني العلم أن هذا الإقسام على الله إن كان باعثه حسن الظن بالله والثقة به سبحانه وتعالى فهذا جائز، كما حصل لأنس بن نضر في عهده عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. قال: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر الذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان أظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب إلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطن وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطن. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الفريقين وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري أن أسلم مولى عمر عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقام رجل من القوم فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة من وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف والمشاهير. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفور الله إلى آخر، هذا تأكيد لما يعني سمعناه من كلامه رحمه الله أنه لا بد من الالتفات إلى عوارض الأهلية ألا وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون الشخص الذي نطق بالكفر أو تلبس بالكفر قد يكون جاهلا جهلا يعذر به، أو قد يكون له تأويل سائر يمنع من الحاق حكم الكفر عليه. وذكر عندك الحديث الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، وهذا الحديث كما بين شيخ الإسلام في مواطن كثيرة واحتفى به وقال كلمة معناه يقولني أني من أعظم الناس نهيا عن التكفير والتفسيق، ويقول كثيرا ما أذكر إيش هذا الحديث. وهذا الحديث بين الشيخ رحمه الله حديث متواتر، أنه متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعني تلاحظ الآن من خلال هذا الحديث أن هذا الرجل تلبس إيش؟ تلبس بالكفر، بل تلبس بأكثر من ناقض من نواقض إيش؟ الإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الرجل، يقول: فهذا الرجل شك في قدرة الله تعالى وفي إعادته، يعني صار عنده إيش؟ يعني اضطراب في الإيمان بالله واضطراب في إيش؟ الإيمان إيش؟ باليوم الآخر. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر اتفاقا، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك، كذا قال في الفتاوى الثالث 31 و200. وقال في موطن آخر الشيخ قال أن هذا الرجل وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى وعلى أن يعيد الميت، وكما قال الشيخ يعني الآن صار عنده إيش؟ يعني ما ينقض إيش؟ أصل الإيمان بالله وأن الله على كل شيء قدير، وينقض أصل إيش؟ اليوم الآخر أن الله تعالى يبعث الأجساد. قال: ولما كان مؤمنا بالله واليوم الآخر في الجملة وعمل صالحا وخوفه من الله تعالى أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له، كذا قال في الفتاوى 12 صفحة 91 و400، وجاء في مواطن أخرى الاستقامة الأول 64 و100، وجاء في السبعينية صفحة 42 و300، وفي الصفدية الأول صفحة 33 و200. طيب، هذا كله يؤكد إيش أهمية إيش النظر إلى عوارض الأهلية كالجهل. قال: لكن هذا التوقف في أمر الآخر لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا. هنا أيضا هذا احتراز مهم، أن جهة مفكة قد يكون هو معذورا عند الله، لكن لا مانع من إيش من إجراء العقوبة عليه. قال: لمنع بدعته. وجملة من الذين مثلا يعني أقيم عليهم حكم الله وصار النظر والاجتهاد أن يقتلوا من هذا الباب. ولهذا الشيخ يقول أنه قد يعني يقتل من أجل إيش دفع ضرره عن المسلمين. يقول: وإن كان على كلامه رحمه الله، يقول: وإن كان في الآخرة بعدما يعاقب بهذا قد يكون خيرا إيش ممن إيش ممن لم يعاقب. هذا المعنى قضية أننا لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستثيبه، فإن تاب وإلا قتلناه هذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواطن، منها المنهاج الخامس 250 والفتاوى الخامس 35 صفحة 14 و400 والفتاوى 28 صفحة 108 صفحة 108. قول: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. هذا الكلام هو نفس كلام شيخ الإسلام رحمه الله أيضا الذي جاء في الفتاوى الثالث صفحة 52 و300. لكن يعني ينبغي أن لا يتوهم متوهم أن الشيخ رحمه الله يحصر الكفر في ماذا؟ في النفاق، لما قال إلا إذا صار منافقا زنديقا، والزنديق كما بين الشارح هو المنافق، هذا معروف عند الفقهاء أن الذي قال الزنديق المراد به المنافق. لكن المقصود رحمه الله لما تنظر إلى كلامه هو انطلق الشارح ومن قبله شيخ الإسلام عليهم رحمة الله إلى أن ما ذكر في سورة البقرة كما لا يخفى عليكم أن الله تعالى جعلهم الناس على ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر وإيش ومنافق. فالمؤمن معلوم والكافر كاليهود والنصارى. فلما يأتي شخص مثلا من أهل الإسلام أو من أهل القبلة ثم يعني تجده يظهر الإسلام ويبطن يعني يبطن ما يناقض ذلك، فهذا كما قال لا يكون إليه إيش إلا منافقا زنديقا. ولا يتوهم متوهم أن الشيخ رحمه الله يحصل كفر إيش في النفاق في حسن. فكلام الشيخ رحمه الله يتكرر كثيرا في مواطن، والشيخ يقول مثلا في الدار يقول الكفر وعدم الإيمان، الكفر وعدم الإيمان، وقد يكون تكذيبا اللي هو الكفر، وقد يكون إعراضا، وقد يكون إباء. وهذا أمر يعني بين دلت عليه الأدلة أن الكفر لا نقول كفر وتكذيب فقط كما يقوله المرجع، ولا يظن ظان أن الكفر والنفاق كما قد يتوهمه البعض، لا بل الكفر يعني بأنواعه المعروفة التي دلت عليها الأدلة، فقد يكون كفر تكذيب، وقد يكون كفر نفاق، وقد يكون كفر إباء واستكبار، وهذا كثير نسأل العافية، وقد يكون كفر إعراض، وقد يكون كفر شك وظن، كما يعني بسط ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. قال بعدها: وهنا يظهر غلط الطرفين، يعني الطرفان من ايش؟ من يكفر ايش بمطلق البدع، نعم، والعكس الذي ايش تجد ايش لا يكفر يعني اي شخص من اهل البدع. ولا كما قال عندك الان عندك اناس مثلا من اهل البدع هم اخبث واعظم كفرا من اليهود والنصارى، وان ادعوا ايش وان ادعوا الاسلام، كما مر بنا مرارا في قضيه مثلا غلاة الشيعة، يعني اللي هم مثلا الاسماعيلية الدروز النصيرية، هذا يعني تجد ان اهل القبلة ليس فقط اهل السنة يعني يبينون ان هؤلاء القوم يعني اكثر من اليهود والنصارى، وهذا امر ظاهر بين. ذكر عندك قصة عبد الله الذي كان يشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه، اي نعم، وهذا يؤكد المعنى السابق. مر بنا تقرير شيخ الإسلام أن تكفير المطلق ليس من تكفير معين، فكذا أيضا هنا بالنسبة للعن ومن الوعيد أن لعن المطلق لا يستلزم إيش لا يستلزم لعن المعين. فعندك الآن الحديث واضح وصريحة في لعن شارب الخمر، لعن الله يعني شارب الخمر، لعن الله شو الحديث كرونا، لعن الله ماذا، لعن الله إيش إن الخمر وشاربها وحاملها، لعن مسلم كم 10 أليس كذلك، إيه نعم. فهذا يسمى إيش وعيد مطلق، لعن مطلق، لكن هذا اللعن المطلق لا يستلزم إيش لعن الشخص بعينه، لا يستلزم، ليس أمرا لازما مضطردا. ولذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنة به. فهذا عبد الله قام به ما يمنع من لحوق اللعنة كما هو في الحديث له إيش أنه عنده إيش مطلق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله والشيخ الإسلام أيضا كذلك أن المعين من العصاة أنه ماذا الأولى إيش أن لا يلعن، يعني أقصد الشخص المعين من العصاة الفساق. ولهذا يعني الإمام أحمد يعني لم يكن ممن يلعنون مثلا يزيد مثلا معاوية، وإنما يعني يقال إيش باللعنة إيش المطلق، ألا لعنة الله على الظالمين. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: والمختار أننا لا نلعن معينا مطلقا ولا نحب معينا إيش مطلقا. هذا هو يعني مقتضى العدل كذا قال في الفتاوى 27 صفحة 75 و400. بعدها الشارح قال لما قال عندك قال وهذا أمر متيقن به في طواف كثيرة وأئمة في علم الدين وفيهم بعض مقالات. هنا الشارح يقول أن قد تجد عالم وربما من له إمامة وعنده ماذا بعض مقالات إيش الجهمية الخوارج المرجئة إلى آخره، لكن أعطاك احتراز مهم لما قال إيش ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. فأنت لا لما تنظر مثلا تراجم العلماء قد تجد مثل العالم إيش يعني مثلا يقال إيش عنده تشيع أو عنده مثلا إيش يمكن يقال عنده إيش مثلا رمي بالقدر أو ربما حتى رمي بأنه يعني بشيء من المذهب الخوارج، لكن كما قال لك إن هؤلاء إن كانوا فعلا علماء وأئمة فهو لا تجد إيش يتلبس بإيش كما قال بجملة تلك البدعة، لا يتلبس بأصل البدعة بل تجد إيش يعني قد إيش تلبس بماذا بفرع منها. فكون العالم الإمام مثلا يقال عنده مثلا تمشعر في مثلا صفة من صفات الله أو عنده مثلا يعني شيء من التشيع لا يعني أن يكون ماذا أن يكون شيعيا أو يكون مثلا إيش أشعريا، فالجهة إيش منفكة. وهذا الملحظ الذي أشار له الشارح يعني نجد في كلام الشاطبي رحمه الله ما يؤكد على هذا المعنى، وقال فرق بين إيش من يسلك البدعة إيش يعني منهجا أو يسلك البدعة نهجا وبين إيش من إيش يقع فيها إيش زلة وعترة. يعني وإلا لو حاكمنا علماء السلف أن كل ما وقع شخص في زلة في هذا الباب بأنه مبتدع يعني لن يسلم لك إيش إلا القليل، فالعلماء بشر يرد عليه ما يرد على غيره من البشر عليهم رحمة الله. وأمر آخر أيضا أكد عليه الشاطبي مر بنا في وقته أن الفرقة لا تكون يعني مفارقة للسنة والجماعة، ويقال أنها والله فرقة خرجت عن أهل السنة والجماعة إلا إذا فارقت أهل السنة إيش في إيش في قاعدة أو في معنى كلي من قواعد الدين، أما في الجزئية لا، إلا إذا ماذا كما قال الشيخ كما قال الشاطبي إلا إذا ماذا إذا تكاثرت هذه الجزئيات فصارت تعدل أمرا إيش كليا. بهذا يعني نسلم من الشغب الذي يقول أحيانا بعض الناس ونقع أحيانا فيه إيش في نوع من تقديس الأشخاص أو أحيانا أيضا كذلك إيش البغي على الأشخاص. فأحيانا لما تجد مثل بعض العلماء السابقين أو حتى المعاصرين ويصاب مثلا يعني تصيب لوته يعني في الابتداع تمشعر ولا مثلا حتى نفس مثلا إرجاء ونحو ذلك، فالبعض يشغل عليك يقول أما أنك تقول أنه مرجع وإما أنك تقول إيش أنه إيش أنك تجعل إيش إرجاءه أو تمشعره سنة. لا ليس الأمر كذلك، كون عنده تمشعر أو عنده مثلا هذه لا لا لا لا لا لا لا أثر أو التلوث يعني يكون إيش يعني يقال أنه مرجع ما دام أنه الآن قد سلك طريقة على السنة تلقيا واستدلالا فهذه زلة وعثرة. يعني والعلماء يعني ذكروا تأويل مجاهد كما لا يخفى عليكم إلى ربها ناظرة ونقال منتظرة، وهذا هو تأويل معتزلة، لكن ما حد قال من العلماء أن مجاهد رحمه الله إيش أنه ماذا أنه معتزلي وهكذا. ولهذا لاحظ ماذا قال أنت شارح، قال ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء بطوائف من السلف. أنت لما تنظر مثلا طبقات المعتزلة مثلا يعني تجد إيش جملة من علماء السلف يذكرونهم يعني تجدهم إيش يعني يتشبعون ما لم يعطي، فيقول لك مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لك الحسن البصري يعني اللي هو من سادات أو سيد التابعين. فالقصد من هذا أنه يتنبه لهذا، وبهذا نسلك المسلك العدل في هذا. فكون العالم الإمام يكون عنده مثلا شيء من فرع من فروع البدعة لا يقر على ذلك، لكن يكون لا يقر لا يعني إيش أن يكون حكمه حكم إيش أهل البدع والأهواء والله أعلم. طيب تفضل. قال فمن عيوب أهل البدع تكثير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكثرون، ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإذا قال الرجل يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفقا عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها،

وأنه قد يجتمع في الشخص ماذا؟ إيمان وكفر، قد يجتمع فيه ماذا؟ إيمان إيش؟ ونفاق. وأن الكفر والنفاق الذي يجامع الإيمان هو الكفر ماذا؟ الكفر الأصغر والنفاق الأصغر. في قول عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخي يا كافر، فكذلك أيضا هنا كون سأل يقول أخي يا كافر، وإن كان العلم يعني شراح حديث أطالوا في هذا وأشكل عليهم هذا الحديث، وجمل المحققين اختاروا التقرير المعروف أن روح كما جاءت، لكن شيخ الإسلام بين رحمه الله في كتاب الإيمان أن هذا يعتبر إيش من الكفر إيش الأصغر. كل إنسان يطلق على أخيه يا كافر ما هذا من الكفر الأصغر، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه، فأثبت الأخوة الإيمانية مع إيش مع إيش مع هذا الإطلاق، مثل نظير إيش في قوله في شأن إيش القاتل فمن عفي له من أخيه شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر وإيمان. وقد أخبر أن أحدهما بها يعني بما بها ماذا بها كفر، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر وإيمان. إذن هنا كفر ماذا يعتبر؟ كفر أصغر. كذا قال رحمه الله في الإيمان الكبير صفحة 39 و300. كذلك عندك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أربع من كنا فيه، هذا المراد به أي نفاق؟ النفاق إيش؟ النفاق الأصغر. كذلك الزنا وهذا بين. ترك الصلاة يعني الخلاف فيها معروف. هنا من أتى كاهنا فصدق، فأيضا كذلك يكون يأتي الكاهن ويعني يصدقه بأنه يعني أعلم غيب، هذا أمره بين أنه كافر ومرتد عن الإسلام. لكن إذا أتى الكاهن والعراف وسأله ولم يصدق، فهذا فيه الوعيد الذي جاء في صحيح مسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن لاحظ في الجملة يعني جنس هذه النصوص تبين لك أن هذا من الكفر ماذا؟ من الكفر إيش؟ الأصغر. قال عندك هو الجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقع الملة، هذا بين. قالوا متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر. لا قبل هذا قال إذ لو كفر كفرا ينقع الملة لكان مرتدا. يعني هو مما يبين لك فساد مذهب الخوارج لما يقول لك أن مرتكب الكبيرة كافر، يلزم من ذلك ما بين الشيخ رحمه الله جل الإسلام وشارع أشار إلى هذا، يلزم من ذلك تعطيل الحدود. فكذلك معنى ما في شيء اسمه قاطع يد ولا في شيء اسمه والله جلد، نعم كل من فعل كبيرة فإنه ماذا؟ فإنه إيش؟ فإنه يقتل. هذا يعني ظاهر الفساد. هذا المعنى الذي قرر الشارح هنا لما قال وهذا القول معلوم بطلانه، قرر شيخ الإسلام في الإيمان الكبير صفحة 73 و200، وفي الإيمان الأوسط تحقيق الزهراني صفحة 22 و300. قالوا متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر. يعني هذا في الجملة، ولا لما تأتي كلام المتقدمين لهم تفصيل في هذا. أقرأ عليهم كلام لابن رجب رحمه الله في هذه المسألة. قال وقد اختلف أهل السنة هل يسمى اللي هو صاحب الكبيرة، هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم، على قولين هما روايتان عن أحمد. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي، أو نعم وأما اسم الإسلام فلا ينتفى بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته. ولا أعلم أحدا، كلام للحافظ الرجب، ولا أعلم أحدا من العلماء أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عن مرتكب الكبيرة إلا أنه روي عن المسعود رضي الله عنه أنه قال ما تارك الزكاة بمسلم، ويحتمل أنه كان يراه كافرا، ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خاليا عن الإسلام. عند كلام رحمه الله جامع الحكم الجزء الأول صفحة 111. المقصود من هذا أنه يعني يمكن يقال عن مرتكب الكبيرة أنه إيش؟ أنه مؤمن أقصى الإيمان أو مؤمن بما نفذ الكبيرة، ويمكن يقال عنه هذا أنه إيش؟ مسلم وليس مؤمنا. الإمام أحمد يقول في رواية من أتى هذه الأربعة الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا نسميه مؤمنا، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا ناقص الإيمان. كذا في كتاب الإيمان الكبير. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قال محمد بن نصر أي المروزي: واختلف من قال من أهل الحديث إن مرتكب الكبيرة مسلم وليس بمؤمن هل يسمى كافرا كفرا لا ينقع ملة أم لا، على قولين. هكذا في الفتح الجزء الأول صفحة 28. المقصود يعني أنهم يعني مهما تنوعت العبارات فيبقى إيش أن مرتكب الكبيرة أنه إيش أنه مسلم وأنه ماذا وأنه مؤمن ناقص الإيمان. لما قلت لا أخرج من الإيمان يعني لا أخرج من أي إيمان، من أصله أليس كذلك، لكن ينتفي عنه أي إيمان؟ نعم، ينتفي عنه كمال إيش؟ الإيمان الواجب والمستحب. الواجب لأن كون شرب الخمر ولا زنا هو بهذا فعل محرما، وهذه محرمات يجب تركها. قوله لا يخرج من الإيمان يعني مقصوده لا يخرج من إيش؟ من أصله، وإلا كمال الإيمان الواجب إيش؟ قد ماذا؟ قد إيش؟ قد انتفى عنه. الأدلة التي ذكرها الشارح بعد كلها في الرد على من؟ على الوعيدية الخوارج. لما عندك حديث من كانت عنده أخيه مظلمة، هذا يعني يرد به على الخوارج ويرد به على إيش؟ المعتزلة الوعيدية. قال فثبت أن الظالم يكون له حسنات، فلو كان الظالم كافرا فإنه إيش؟ لا حسنات له، أليس كذلك؟ هذا مما يرد به على إيش؟ على الوعيدية. كذلك حديث المفلس. طيب تفضل. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلف اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب على كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهم اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المحارفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه التشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الآية. طيب، يقول الشارح رحمه الله ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلاف الله. طبعا هو يشير الاختلاف اللي هو بين جمهور أهل السنة وبين إيش وبين الأحناف، لما يقولك إنهم بعد الاتفاق فيما سبق أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان وأنه متعرض للوعيد، يعني هذا في الجملة يقولك الآن هناك أمر متفق عليه بين أهل السنة وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان وأنه يوصل بالإسلام لكنه متعرض للوعيد. ثم يقولك بعد هذا الاتفاق حصل خلاف، هو يرى الشارع أنه خلاف لفظي، وسيأتي معنا إن شاء الله الموضوع لماذا، لأنه ليس لفظيا بإطلاق بل منه ومنه، ففي جوانب يعني لها محل اتفاق تجعل خلافه ليس لفظيا. كون مثلا الشارع يقول مثلا أن الجمهور مع الحناف متفقون على أن المرتكب الكبيرة متعرض الوعيد، أنه مثلا يعني لا خدمة الإيمان ولا الإسلام، كون يقولون الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، نعم هذا محل اتفاق بينه وبينهم، فمن من من من من تلك الحيثية تقول الخلاف إيش لفظي. لكن لما تنظر الجوانب الأخرى التي سيمر بنا تجزم أن الخلاف ليس لفظيا بإطلاق. فالأحناف يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذه مخالفة صريحة الدلة، والخلاف معهم في المسألة خلاف حقيقي. كذلك أيضا لما يأتي قضية استثناء في الإيمان هم يمنعون ذلك مطلقا ويعتبرون الذي يستثني شاكا. قول كونه كما نبه شيخ الإسلام وغيره أن قول الأحناف صار ذريعة يعني للإرجاء الغالي وذريعة لأهل الفسق والفجور، فيأتي أفسق الناس ويقول إيمانك إيمان جبريل أو إيمان محمد عليه الصلاة فإلى آخره، هذا سيأتي. لكن المقصود الذي نريد أن نقول في هذه العجالة أن الخلاف إيش ليس لفظيا بإطلاق كما يعني قاله الشارح عليه رحمة الله. قال لما قال هل يكون كفر على مراتب؟ أي والله الكفر على مراتب، فكما أن الإيمان يتبعض سيأتي تفصيل إن شاء الله في موضعه، فكذا الكفر أيضا يتبعض، فالكفر يقابل الإيمان، فكما أن الإيمان شعب متعددة فالكفر أيضا إيش شعب، والنفاق شعب. مر بنا حديث عبد الله بن عمر وأيضا نظير حديث أبي هريرة آية منافق ثلاث، فبين الحديث عبد الله بن عمر الذي سمعه قال ومن كان فيه إيش خصلة منهن، فإذا النفاق يتبعض والإيمان يتبعض، أخرجوا كما في حديث الشفاعة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة أو خردل من إيمان، فالإيمان يتبعض ويمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. وهذا يعني بسطه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير وأيضا في كتاب الإيمان الأوسط. طيب يقولك هذا الاختلاف نشأ من اختلاف مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل؟ وهذا طبعا مذهب الجمهور جمهور السلف أم لا. طبعا عند الأحناف أن الإيمان هو إيش مجرد إيش إقرار اللسان واعتقاد إيش الجنان كما سيقرره الطحاوي، ولا يزيد ولا ينقص. عندهم الإيمان لا يزيد إيش ولا ينقص. قال بعد اتفاق من ما سمى الله تعالى رسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزله كافرا ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليهما اسم الكفر. طبعا هو مقصود السياق أنه هل الشارع لم يسمي فلان كافر هل نسمي كافر؟ يعني أنه قال لا تدعوا بعدي كفارا كفارا لها يعني، فالشارع يعني اقتضب الكلام هنا ويعني جاء مختصرا، وابن القيم رحمه الله بين حرر ذلك تحريرا دقيقا. ابن القيم يقول في كتاب الصلاه اقرا عليكم كلامه، يقول ها هنا اصل لا يلزم من قيام شعبه من شعب الايمان ان يسمى ايش اي يسمى مؤمنا وان كان ما قام به ايمانا، ولا من قيام شعبه من شعب الكفر به ان يسمى اي يسمى كافرا وان كان ما قام به ايش كفرا. قال كما أنه لا يلزم من قيام أجزاء العلم به أن يسمى إيش أي يسمى عالما، كذا في كتاب الصلاة صفحة 61. إذن هذا ليس إيش أمرا إيش ليس أمرا لازما. لما يقولك ليس أمرا لازما معنى إيش؟ أنك تثبت هذا بإطلاق ولا تنفي بإطلاق ولا ماذا؟ تفصيل يعني تفصيل يعني حسب إيش حسب ماذا حسب إيش حسب الشعبة هذه أليس كذلك؟ وهذا ما بينه ابن القيم في موضع آخر قال وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى كذلك، كما أنه قد يسمى بشعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. يعني كون تلبس مثلا بالاستهزاء بالدين هذه شعبة يستحق أن إيش أن يقال أنه كافر، لكن كونه والله مثلا صار عنده ضعف الأنساب ولا النياحة لا يلزم بذلك إيش أن يستحق إيش أن يسمى بهذا، كذا في كتاب الصلاة. وقال أيضا في موضوع الفسق يعني قال ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه، لما قال فاسق هكذا بهذه الصيغة. هذا بعض كلام رحمه الله في كتاب الصلاة لما جاء الكلام عن حكم تارك الصلاة في صفحة 61 و62. أيضا من التقريرات المهمة في هذا الباب ما قاله الحافظ ابن رجب لما قال عن بعض السلف، قال ومنهم من فرق بين إطلاق الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر، يعني تقول مثلا النياحة كفر يعني فلان تلبس نقول تلبس فلان إيش بكفر يعني. قال وبين إطلاق اسم الكافر يعني فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة واضح. قالوا لأن والكلام اللي ينقل ابن رجب قالوا لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل إيش الكامل، نفس كلام ابن القيم تذكرون، يعني كون واحد قامت به شعبة من شعب العلم لا يجب أن يكون إيش عالم، لكن هو عالم لما إيش يكون عنده هذا العلم إيش تاما ظاهرا بينا. قالوا منهم من فرق بين إطلاق الكفر جوزه في جماع الكفر وبين إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة، لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل. وقال هذا اختيار ابن قتيبة خضيم أهل السنة، وابن رجب يعني استحسن ذلك، لكن ابن رجب بتحقيقه وسعة اطلاعه قال هذا قول حسن، قال لولا ما تأوله ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. لاحظ الآية قال الكافرون، ومع ذلك تأول ابن عباس على أي كفر؟ في رواية يعني الرواية التي نقلت عنه أنها كفر أصلا، لما قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر. لاحظ الآية قال الكافر، نعم هكذا اسم فاعل، نعم، ومع ذلك جعل ذلك ابن عباس من الكفر إيش؟ الكفر أصلا. كذا قال رحمه الله في الفتح الجزء الأول 31 و100. لكن يعني يبقى إخوان يعني على طريقة السنة، أن السنة يعني في هذا الباب يعني جانب الورع وجانب أيضا حتى سوء اللبس، يعني هو يقال هذه شعبة من شعب الكفر، يعني ما دام منها إيش لا تؤمن بالله، لكن يقال أنه كافر في الأقيل كافر، فكلمة كافر عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ الكفر الأكبر. قال ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، يعني هو من باب الدقة في التعبير، يعني لما يقال عن الكفر الأصغر أنه كفر عملي هذا تعبير، لكن فيه شيء من التجوز، والتحقيق في هذا كما بين ابن القيم أن الكفر العمل إيش منه ما يخرج ومنه إيش منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. فجرت عبارة بعض المعاصرين يقول إيش هذا كفر عملي يعني أنه أصغر، وهذا كفر اعتقادي يعني أنه إيش أكبر مخرج من الله. والتحقيق هذا أنه ليس يعني ليس كل كفر عملي يعني أصغر، بل منه ومنه، ولهذا ابن القيم جعله على قسمين كما في كتاب الصلاة، وقال أقرأ لكم عبارته: كفر العمل قسمان، يضاد الإيمان يعني قصده ناقضة، وما لا يضاد الإيمان، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، كذا قال، هو كفر عملي قطعا. ثم ذكر بعد إيش الكفر الذي إيش يعني الذي لا يضاد الإيمان، يعني بمعنى يجتمع مع الإيمان، اللي هو إيش مثل النياحة على الميت والطعن في الأنساب ونحو ذلك، كذا في كتاب الصلاة. حتى الكلام أيضا في النفاق جرت بعض البعض يقول كيش النفاق اعتقادي النفاق إيش عملي، يقول النفاق العملي إذا حدث كذا إلى آخره، والنفاق الاعتقادي اللي يذكر مثلا البعض مثلا كونه يبغض مثلا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض ما جاء به الرسول، لا ليش هذا يعني دقيقا، لأن هناك نفاق عملي يخرج من الملة، مثل قضية مثلا مضاعفة الكافرين، وهناك أيضا في المقابل عند الكفر نفاق اعتقادي إيش لا يخرج من الملة، مثل الرياء كما في حديث الدجال قال كنا نعد الرياء على سلم من النفاق. فالأدق في هذا الباب يقال إيش نفاق أكبر والنفاق إيش أصغر، والنفاق الأكبر قد يكون إيش اعتقادي وقد يكون عملا، وكذلك أيضا النفاق الأصغر قد يكون عملا إذا حدث كذا وعدا خلاف، وقد يكون إيش اعتقادا كالرياء. طيب قال ومن قال إن الإيمان هو التصديق، طبعا القائل هنا هم إيش اللي هم من المرجئة الفقهاء الأحناف، والشارح هو امتداد لهذه المدرسة. قال ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان يعني عندهم، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، يقول هو كفر مجازي. يعني هنا الآن هو الشارح يعني يحاول أن يقول لك أن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف خلاف إيش خلاف لفظي، فيقول يعني أن هؤلاء يقول لك الإيمان هو التصديق، إذا الكفر عندهم هو ماذا؟ هو الجحود والتكذيب، وهما لا يزيدان ولا ينقصان، لا الإيمان ولا إيش ولا الكفر. ثم لما تأتي مثلا قضية الطعن في الأنساب النياحة، الشارع سماها إيش؟ كفرا. اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب. فالطعن في الأنساب الآن جحود تكذيب ولا ليس جحود ولا تكذيبا؟ أي نعم. فماذا يقولون؟ نعم، يقول هذا مجاز، يقول تسمية النياحة الميت كفرا هذا إيش؟ مجاز. وهذا المجاز فعلا صار يعني مطية، يعني مطية إيش أحيانا بل يعني سلكه يعني سواء الأحناف أو غيرهم تجاه إيش عندما إيش تأتي الأدلة الصريحة الواضحة. وأسوأ من يعني احتج بها المبتدعة الذين أنكروا الصفات وعول على ماذا؟ ولهذا رحم الله القيم لما سماه ماذا؟ طاوت. سماه طاغوتا، قال كسر الطاغوت الثالث هو ولا الثاني؟ الثالث يعني كسر الطاغوت الثالث اللي هو إيش؟ المجاز. صار هذا المجاز مطية مطية. لاحظ الآن لما تأتي النصوص اللي تثبت أن العمل إيمان يقول والله إيش تسمية العمل إيمانا مجاز. يعني لما يأتي ما هو أسوأ من ذلك إيش ما سمعنا في قضية إيش الذين ينكرون الصفات أو يعطلونها ويقولك والله مجاز، وجاء ربك هذا مجاز، مجاز بالحذف. يعني والتقدير وجاء إيش أمر ربك وينزل ربك وهكذا. يعني وأسوأ من هؤلاء دعاة الشرك، دعاة الوثنية. يعني لما إيش يجوزون الشرك والاستغاثة بالأموات، يعني كما فعل مثلا آخرهم محمد علي المالكي، فيقول لك إيش الشخص الذي يستغيث بالأموات وهذا هو الشرك الصراح. يعني يقول الذي يستغيث بالأموات يقول يا فلان أغثني ارزقني، فيقول لك هو لما يسند الإغاثة والرزق إلى الميت هذا إسناد إيش؟ إسناد مجازي. يعني أما الإسناد الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. وهكذا فتحوا باب الشرك، فتحوا باب الشرك على مصراعيه. فنرجع إلى كلام الشيخ لما قال عنهم، قالوا إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقع الملة. والكفر المجازي مثل إيش؟ النياحة والطعن في الأنساب. كذلك أيضا في الإيمان يقول في الإيمان هو ماذا؟ التصديق. لكن إذا جاء دليل على تسمية العمل إيمانا فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر ماذا؟ مجاز. وما كان الله ليضيع إيمانكم والإيمان هو الصلاة إلى بيت المقدس، يقول تسمية الصلاة وهي عمل، تسمية الصلاة إيمان هذا من باب إيش؟ من باب المجاز. وكما بين الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، يعني أولا لو فرضنا بصحة التقسيم هذا الكلام حقيقة ومجاز، إن كان الشيخ في كتاب الإيمان بين هذا التقسيم حاجز وما عرف لبعض القرون الثلاثة ولا عرف عن طريق المتكلم، لو فرضنا لو قلنا بإيش بصحة هذا التقسيم أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فهذا التقسيم هو حجة إيش؟ هو حجة عليكم لا لكم. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الحقيقة هي إيش؟ هي اللفظ عند الإطلاق وبلا قرينة. فأنت الآن لما تأتي الإيمان عند الإطلاق وبلا قرينة يدخل في العمل، وما يدخل يدخل عندك حديث شعب الإيمان، عندك حديث وفد عبد القيس لما قال سلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله وأدنى عماطة الأذى. فإذا الحقيقة هي اللفظ عند الإطلاق وبلا قرينة. ومتى يكون مجاز على من يثبت التقسيم؟ إذا كان إيش؟ إذا كان ثمة قرينة. كذا قال الشيخ رحمه الله، قال جعل المرجئة لفظ الإيمان حقيقة في مجرد تصديق، وتناول الأعمال مجاز، قال ولو صح التقسيم فهو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي الذي يدل بإطلاقه، يعني يدل اللفظ بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق دخلت فيه ماذا؟ دخلت أو دخل فيه الأعمال. كذا قال في الإيمان الكبير صفحة 12 و100. قال بعدها فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب، هذا بين، إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء بالرسول وما تواتر عنه. هنا وما تواتر إيش تكون ما هنا نافية ولا موصولة؟ موصولة. أنا والذي أنا تواتر هنا. فهو يقول إن هذا بحال اتفاق من جهة إيش؟ أن مرتكب الكبير لا يأخذ من الإيمان، وأنه أيضا إيش متعرض للوعيد. الكلام الذي قال بعده والشيخ يعتني به رحمه الله في قضية الأمر بالعدل والنهي عن البغي، قال هنا في هذا الموطن مخطوط هنا 85، وقال أيضا قبل يعني ورقات في مخطوط 79، النهي عن البغي والأمر بالعدل. طيب نقرأ بس هنا قبل ما نبدأ في موضوع الحكم غير ما أنزل الله، لما قال الشارع وهنا أمر يجب أن يتفطن له أن حكم ما زال قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، وقد يكون ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر إلى آخره. يعني الذي همنا في هذه العجالة ونختم بها الدرس أن التحقيق في هذه المسألة هو مثل ما سمعنا، أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر في أحوال، قد يكون كفرا أصغر. وقضية أن كفر أكبر وكفر أصغر بهذا نفسه، يعني هذا هو المسلك العدل بين من هون هذه المسألة وجعل الحكم غير ما أنزل الله في جل صوره كفرا أصغر، وبين من أبطل هذا التقسيم. وهذا التحقيق الذي سمعناه يعني قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان لما تكلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله، وأيضا ممن قرره أيضا كذلك ابن القيم في المدارج، مدارج السالكين، وأيضا الشارح، ومن المحققين المعاصرين الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله، والعلامة أحمد شاكر، وأيضا العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليهم رحمة الله. فقضية أنه يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر على حسب تلك الحالات، هذا الذي يعني قرر المحققون. قبل هذا يستأنس بكلام ابن عباس، ثم جاء أيضا عطاء وطاووس لما قال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهب إليه وإنما هو كفر دون كفر. هذا يعني إن شاء الله نستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.